أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا حديث كما سمعنا يدل على أمور كثيرة، وفيه من الفوائد الأمور العظيمة. وهنا يدل هذا على همة الصحابة رضوان الله عليهم وتحريهم الفضل وتحريهم الطاعات وحب الفوز بما أعد الله لعباده المؤمنين. الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا أن أصحاب الأموال وهم الأغنياء الذين يملكون المال الغزير والكثير يتصدقون بهذا المال ويساعدهم ذلك في نشر الزكاة والصدقة وهم فقراء لا يملكون من المال الكثير، فيشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأنهم يرون أن أصحاب الدثور أي أصحاب الأموال أخذوا الأجور كلها بأنهم فضلوا عليهم بالمال. لذلك لما بعض من الأصحاب رضوان الله عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فذكر الصلاة أولا بأن هؤلاء يصلون كما نصلي، فالصلاة واحدة وهم في هذا الأمر سواء لا يزيدون في شيء. هذا يصلي سواء الفرائض أو النوافل، وذاك أيضا يفعل ذلك، وأيضا الصيام يصومون كما نصوم. ففي هذا أيضا يبين الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يزيدوهم في هذا الفعل أي في الصيام، أيضا لا يزيدوهم في هذا الصيام، وإنما يصومون كما يصوم الصحابة رضوان الله عليهم وهم فقراء الصحابة الذين يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ويطلبون منه أن يرى لهم سبيلا ليفوزوا بما قد فاز به أصحاب الدثور. لذلك لما نظر الأصحاب رضوان الله عليهم بهؤلاء الذين اختصوا بالمال يفعلون كل شيء مثلهم إلا في المال، فهم يزيدوهم في المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الأصحاب ذلك بين لهم، وهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وكان من أشد الناس حبا لأصحابه وأمته، وكان دائما يبين لهم الخير، فما من شيء فيه خير إلا دل الأمة عليه، وما من شيء فيه شر إلا حذر أمته منه. فلما اشتكى الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنهم عندهم صدقات يخرجونها، هذه الصدقات ليست مالا وإنما تختلف وتنقسم، ليس كل صدقة يطلق عليها مالا وإنما هناك صدقات أخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابهم عن هذا قال لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أليس جعل الله لكم شيئا تخرجونه صدقات؟ وهذا سؤال لهم أي للصحابة رضوان الله عليهم ليتفكروا في هذا الأمر الذي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم في أن الله عز وجل جعل لهم أمورا أخرى غير المال يتصدقون بها. لذلك بين كثير من أهل العلم أن الصدقات تنقسم أو لها أنواع، وبين ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه، وقال بأن الصدقة بغير المال نوعان: أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهو يبين رحمه الله أن هناك الصدقات غير المال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من الطاعات لله عز وجل، ربما تصل إلى أن تكون أفضل من الصدقة بالمال، لأن هذه الصدقة تتعدى لغيرك فهي تنفعك وتنفع غيرك. وأيضا قال رحمه الله بأن هناك صدقات أخرى، فقال: والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية ما نفعه قاصر على فاعله، كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والصيام، وكذلك المشي إلى المساجد صدقة، وغير ذلك مما قد تكلم فيه أهل العلم كثيرا. وهذا الذي سيتكلم وسيدل الكلام من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، إن بكل تسبيحة صدقة، فهذا ليس مالا وإنما هو ذكر لله عز وجل وطاعة له، فكان هذا من الصدقات الغير مادية أو غير نعم. من الصدقات غير المادية أو غير المالية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بكل تسبيحة صدقة. يعني التسبيح هو أن يقول العبد سبحان الله، فهذه تسبيحة، أي ينزه الله عز وجل العبد، ينزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. سبحان الله، هذه لو قلتها فهذه صدقة تكتب لك. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكل تكبيرة صدقة. إذا قال العبد الله أكبر فهذه صدقة. وأيضا وكل تحميدة صدقة. العبد عندما يحمد الله عز وجل فهذه تكتب صدقة. كل هذه الصدقات ليس فيها شيء من المال. الأمر الذي سيكون بعد ذلك إن شاء الله عز وجل الذي سنفهمه، أن هذه الأمور عندما تجتمع تصل بالعبد إلى أنها أفضل من المال. أفضل من المال إذا كان هذه أو هذا الأمر يتعدى لغيرك بنفعك لنفسك وغيرك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. والتهليل هو أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهذه صدقة. وقال: وأمر بالمعروف صدقة. يعني إذا أمرت شخصا بأن يفعل أمرا فيه طاعة لله عز وجل فهذه صدقة. ونهي عن منكر أيضا. يعني إذا نهيت شخصا عن فعل معصية أو فعل ذنب أو نصيحة له أو ما أشبه هذه الأمور فهذا تأخذ عليه أجر الصدقة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا تعجب الأصحاب منه رضوان الله عليهم، في قوله: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع هو الجماع بين الزوج والزوجة. فتعجب الأصحاب رضوان الله عليهم وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ تعجبوا من ذلك حتى الأجر يدخل في الجماع بين الرجل والمرأة، فدخل ذلك في الصدقات، عد ذلك في الصدقات. لذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجبوا من ذلك بقوله: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وهذا شيء لا اختلاف فيه، الذي يزني أو الذي يفعل هذا الأمر في حرام فهذا عليه وزر. لذلك لو جعل ذلك في حلال ويكون الأمر بين الزوج والزوجة، الله تبارك وتعالى يكتب لهم صدقة بهذا الأمر، لأنهما أطاع الله عز وجل في هذا الفعل واجتمعا على مرضية الله وتقوى الله عز وجل. نعم، فلذلك هذا حديث يبين فضل الطاعات والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبألا يحزن العبد إذا لم يكن عنده مال في أن يحسب غيره ذهب بالأجر وحده، وإنما هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدقات تكون في المال وغير المال، وتقاس الصدقات بنية صاحبها وبفعله، وهل كان هذا الفعل الذي فعله له وحده أو لغيره، ومدى النفع الذي انتفع به وغير ذلك. فلذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون دائما عن السؤال في طاعة الله عز وجل، يبحثون دائما عن الطاعة ويبحثون دائما عن الوصول لأعلى درجات الطاعات، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شيء عن كل شيء. ولما رأوا الذين يحسبونهم أغنياء وينفقون أموالهم في سبيل الله وطاعاتهم واحدة، يصلون ويصومون و نعم أخي تفضل أخي حبيب زهير بارك الله فيك، فيكون الأمر فيه واحدا بين الاثنين، يصومون كما يصوم ويصلون كما يصلون، فذهبوا للبحث عن الأمر الذي يوصلهم إلى كسب هذه الحسنات. ففيه فوائد كثيرة هذا الحديث، ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الله عز وجل دائما في جميع الأحوال، من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، وهي دائما من صفات المؤمنين الذين يسيرون بها دائما في كل أوقاتهم. وأيضا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي ربما تقل في هذه الأزمان، ولكن العبرة بالنصيحة وبالحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يتسبب الأمر في فتن وغير ذلك. فلو أردت أن تجعل من أمرك بالمعروف صدقة، فعليك أن تأتي بحلم وبفهم وبنصيحة صحيحة خالصة، فهو مطلوب دائما، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب دائما. ومن معتقدات أهل السنة والجماعة ومن صفات المؤمنين جميعا. إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا، ولأن اليوم إن شاء الله تعالى اليوم الأول في شهر رمضان المبارك في المملكة المغربية، وحتى لا أثقل على الإخوة الأفاضل هنا في هذه الغرفة الطيبة، فإن شاء الله تعالى سيكون الدرس القادم يوم الأربعاء إن شاء الله عز وجل. وكما بينت لإدارة الغرفة أن هناك إجازة إن شاء الله تعالى لمن يحفظ الأربعين النووية أو أراد أن يزيد بتتمة ابن رجب، وهناك إجازة أيضا لمن يسمع قراءة الأحاديث، وكل سيكتب له في إجازته ما كان عليه وقت السماع، سواء كان حافظا أو مستمعا أو قارئا فقط وما أشبه ذلك إن شاء الله عز وجل. نعم، ربما الأخوات يكتب لهم في إجازة إذا حضروا مجلس السماع كاملا أنها سمعت الأربعين كاملة، وليس شرطا أن تقرأ، وأن السماع من أدوات التحمل الثمانية، وهي الأداة الثانية. فالأداة الأولى القراءة السماع من الشيخ، والأداة الثانية القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ. فإن شاء الله تعالى كله خير، وهذه دائما تفيدنا في نشر العلم وفهمه. وأيضا هذه الإجازات الفائدة العظمى فيها أننا نتشرف بأن أول السند هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نكون نحن في سند أوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء عظيم وله قيمته. وفضلت هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة بالأسانيد، وما من أمة من قبلنا إلا وأسانيدها منقطعة، حتى النصارى تنقطع الأسانيد إلى ثلاثة قرون. أما أهل السنة والجماعة أسانيدهم متصلة ثابتة صحيحة، وقد حفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين بهذه الأسانيد وهؤلاء الرجال، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى من المرة القادمة من كان حافظا أو يريد أن يقرأ أو ما أشبه ذلك سيكون بعد المحاضرة أن تنتهي، حتى يكون هناك متسع من الوقت ونجمع بين الدراية والرواية. وهذا والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، ونسأل الله أن يجمعنا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعنا في هذه الغرفة المباركة في هذا الشهر المبارك وهذه الليلة المباركة، إنه تعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك،